محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. المؤمن إخواني لا يخاف عليه وهو في حال الالتفات. الإنسان حتى إذا كان جبانا، إذا كان بيده، إذا كانت بيده قطعة من السلاح، الإنسان يخاف أن يقترب منه لأنه في حال مواجهة. أما أقوى الأبطال، أشجع الشجعان، إذا كان نائما أو كان مغمى عليه أو كان ذاهلا، من الممكن أن يأتي طفل صغير ليزعجه أو حتى ليقضي عليه. هنالك حالات تمر على الإنسان المؤمن يكون كالبطل النائم أو البطل المغمى عليه. هو بطل ولكنه الآن مغمى عليه. متى يغمى عليه؟ في حالتين لا ثالث لهما تقريبا، حالة الشهوة الشديدة وحالة الغضب الشديد. الإنسان إذا استولت عليه شهوة الغضب وشهوة الجنس كما يقال هذه الأيام وثورة الغضب، فإنه يقوم بما لا يقوم به حتى الكافر. يقول الصادق عليه السلام: سمعت أبي يقول أتى رسول الله رجل بدوي. انظروا، رجل بدوي هي الجزيرة العربية في قمة التخلف، مدنها متخلفة فكيف بالبوادي، ولكن انظروا إلى ذكاء الأعرابي هذا البدوي. قال: إني أسكن البادية. الذي يسكن البادية تلك الأيام لا مواصلات، لا قنوات، لا انترنت، ما شابه ذلك، يعني يرى النبي لآخر مرة. فقال: علمني، فعلمني جوامع الكلام. يا رسول الله قل لي كلمة أستغني بها يعني طوال عمري. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: آمرك أن لا تغضب. طبعا في البادية أرضية الغضب أقوى من المدينة، وفي المدينة أرضية الشهوة أقوى من البادية. في البادية الغضب وفي المدينة الشهوة. قال: آمرك أن لا تغضب. يبدو أهل البادية هذا الأعرابي لم يقبض كلام رسول الله، كلمة بسيطة. فأعاد عليه السؤال: علمني جوامع الكلم. ثلاث مرات والنبي يقول له لا تغضب. فرجع الرجل حتى رجع الرجل إلى نفسه فقال: لا أسأل عن شيء بعد هذا. يقول الإمام الصادق عليه السلام لعله بعد هذا الحديث: وكان أبي يقول أي شيء أشد من الغضب؟ إن الرجل ليغضب فيقتل النفس التي حرم الله ويقذف المحصنة. أحدنا قد لا يقتل أحدا ولكن يجرح المشاعر، قد لا يقتل شخصا ولكنه يغتال شخصية. فإذا أخواني احذروا هذه الحالة الخطيرة، كما قلنا هذا المثل اجعلوه في بالكم. الإنسان إذا استولت عليه شهوة الغضب، الشهوة والغضب، فلو كان بطلا فهو بطل نائم، وما أسهل القضاء على الإنسان النائم والمغمى عليه. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، لا تجعلنا من الغافلين المبعدين، بجاه محمد وآله الطاهرين.